بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وشفيع المذنبين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الأيام الكريمة المباركة التي فيها فضائل ومناقب وولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولأنها نعمة كبيرة لذلك نرى الدعاء المعهود في عيد الغدير: الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضى الرب بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة الطاهرين. في هذه الأيام ذكريات ثلاثة، ونعرض لها باختصار ونؤكد على المغزى المهم فيها. أولا يوم المباهلة، وقد جاء نصارى من منطقة نجران، ونجران في جنوب المملكة العربية السعودية على حدود اليمن. هذه المنطقة دعاهم النبي إلى الإسلام، فقالوا لنبعث جماعة ونرى إن كان محمد نبيا حقا، وجاء 60 رجلا منهم، ونرى تعامل النبي معهم تعامل إنساني وأخلاقي، أو باصطلاح هذه الأيام تعامل ديمقراطي بأفضل ما يكون. إذ نزلوا في المسجد، وحينما صار وقت القداس قاموا بصلواتهم وقداسهم في داخل المسجد. بعض المسلمين تضايق من ذلك، ولكن النبي أمره بالهدوء وقال ليأخذ حريتهم فيما يعتقدون. ثم ناظرهم النبي، وتذكر المناظرة المفصلة معهم في كتاب الاحتجاج للطبرسي وغيره من الكتب، غالبا كان التأكيد على أن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام هو إنسان نبي وليس إله. ومن جملة ما قالوا بعد أن استدل النبي صلى الله عليه وآله على أنه لا يمكن التثليث ويجب أن نؤمن بالتوحيد، قالوا أنه هو قال سأذهب إلى أبي وأبيكم. هذا النص موجود في التوراة، ما زال موجود، والإنجيل يذكر هذا المعنى. فقال وما أدراكم أنه يعني الله، بل ربما يعني أبوه، يعني آدم عليه السلام، أنه أبو البشر وهو سينتقل إلى المكان الذي انتقل إليه آدم، بل ما عنا غير ذلك. فإذن حتى هذا بدلالة وأبيكم يعني أبو البشر جميعا، فآدم هو أبو البشر جميعا وعنى ذلك المعنى، وليس بمعنى أنه الأب والابن والمتولد منه. ثم قالوا إذا كان كذلك فمن أبوه؟ هنا انتظر النبي صلى الله عليه وآله خبر السماء، فجاءت الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذن هو قد خلق بكلمة الكينونة، كلمة الإيجاد، كلمة الخلق، وهي كن، كما خلق من قبل آدم وحواء في بداية الخلق. ومع ذلك لم يؤمنوا، بالرغم من أنهم كانوا يرون فيه صفات النبوة، ولذلك دعاهم إلى المباهلة. والقرآن الكريم يقول فمن حاجك في من بعد ذلك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هنا الابتهال أن يأتي طرفين يدعون، كل يدعي بدعواه، ثم يسأل الله أن ينزل اللعنة، ولعنة الله طرده من رحمته. وإذا طرد الإنسان من رحمة الله يهلك الحياة الرزق والأكل والشرب والنفس والبدن الذي يتحرك ويمشي، بل الأرض التي يسير عليها كلها رحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا طرد الإنسان من رحمة الله فسوف يحل عليه العذاب والهلاك. وتقرر ذلك وقال أحد كبارهم وهو العاقب، قال: إن جاء محمد بأهل بيته فهو نبي حق، لأنه من علامة الملوك أنه يأتون بجيش كبير والناس يطلبون العزة بوجود الناس، أما النبي فهو قريب من الله ويطلب العزة من الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى الناس. ثم لا يفرط الإنسان إذا كان كاذبا بأهل بيته، فلا يأتي بأهل بيته فيهلك إن كان كاذبا. ورأوا في اليوم الثاني آثار العذاب، وأنه لو باهلوا النبي لنزل العذاب. والقول المهم يقول أنه لو باهلتموه، هذا العاقب رئيسهم قال: إني أرى وجوها لو دعت الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تباهلوهم، فإني أخشى أن لو باهلتموهم أن لا يبقى على وجه الأرض نصراني قط. ولكن صالحوهم، فصالحوا النبي والنبي قبل الصلح. كان ممكن أن يقول: لا أقبل الصلح، أوصلتم المسألة بعد المنطق والعقل، لم تقبلوه، طلبتم المباهلة، أنا فقط أباهل. لا، النبي جعل الخيارات لهم، أيضا قبل الصلح على ما كان عليه. الآية الكريمة وأنفسنا وأنفسكم هنا مهمة جدا، أتعرف فقط لها لأن البحث طويل. الواقع جعل أمير المؤمنين سلام الله عليه كنفسه. بعض المتعصبين من المفسرين من الخط السلفي يقول أنفسنا يعني النبي نفسه، ولكن من المعلوم في لغة العرب أن لا يدعو الإنسان نفسه، هو يتكلم عن نفسه بس لا يدعو نفسه. أقول أدعو نفسي، لا، يقول أدعو الآخرين، أما أدعو نفسي هذا ما له معنى. فتعالوا ندعو ويدعو، يقول أنا نفسي أدعوني أنا أجي، وما يعزم نفسه، هو موجود. فإذن يجب أن يكون غيره، ولم يكن غيره سوى أمير المؤمنين سلام الله عليه. بقي المعنى كان نفسه 100%، طبعا بحسب الدليل أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا له جميع الصفات ما عدا النبوة. وهذا المعنى أيضا معنى جليل جدا، حينما نقول جميع الصفات يعني هل أدركنا كمالات وفضائل وصفات ودرجات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى نستطيع أن ندرك فضائل ومناقب وكمالات ودرجات أمير المؤمنين إذا كان هو كنفس النبي. النبي صلى الله عليه وآله الذي حين ما يصعد في المعراج إلى السماء يصل إلى درجة جبرائيل أمين الوحي، ليس بينه وبين الله حاجب، هو ينقل الوحي من الله إلى الأنبياء، يقول: لو دنوت أنملة لاحترقت. أنت أذهب تستطيع أن ترتفع بدرجات الكمال أكثر من هذا، أما أنا فحدي إلى هنا. فالنبي الذي يرتفع إلى هذه الدرجة من القرب الإلهي، أمير المؤمنين سلام الله يقول هو كنفسه، بنفس الدرجة ونفس المقام له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان رحمة للعالمين، ليس فقط للإنس للبشر، لا، للعالمين، عالمين جمع من الجن والإنس والبهائم والأكوان والجمادات والحيوانات والنباتات وكل ما موجود في العوالم، وجوده رحمة لكل هذه العوالم. وقد استمعتم إلى حديث النور وبداية الخلقة وهو يفسر بعض التفسير لمعنى رحمة للعالمين، ولكن لو أردنا أن نخوض في عمقها فلا وقت لدينا في ذلك. لذلك أقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فمن كان كنفسه هو أيضا رحمة للعالمين. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الشفاعة الكبرى في يوم القيامة، فمن كان كنفسه هو أيضا صاحب الشفاعة الكبرى في يوم القيامة. وإذا كان النبي كما نؤمن ويؤمن جميع المسلمين هو أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، فلا عجب ولا غلو أن نقول أن أمير المؤمنين وهو كنفس رسول الله أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. وأي غلو في ذلك إذا كان القرآن الكريم يقول أن عليا كنفس رسول الله ونفس رسول الله أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. هذه درجات ومقامات لو تأملنا فيها لرأينا كم هو عظيم مقام أمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ونرى أن الله سبحانه وتعالى أكد ذلك في ذكريات في مثل هذه الأيام، وهو نزول آية الولاية. جاء أيضا بعض اليهود وأسلموا ثم طلبوا من النبي أن يعرفوا من يخلفه، فنزلت الآية الكريمة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هنا خرج النبي من البيت وسأل في المسجد: أكان هناك سائل؟ قالوا: نعم كان سائل. قال: هل سألت أحدا؟ قال: نعم سألت المسلمين ولم يعطني أحد شيئا إلا ذلك المصلي أعطاني خاتمة في أثناء الركوع. فقال النبي صلى الله عليه وآله: فرضت ولاية أمير المؤمنين على البشرية. هنا أكدها النبي. نعلم من الآية باختصار إنما كلمة استعمل للحصر في اللغة العربية، يعني هؤلاء فقط لا غيرهم، لا يدخل أحد آخر في هذه الولاية. إنما من هم؟ وليكم الله. وولاية الله مطلقة أم مقيدة؟ مطلقة أم محدودة؟ طبعا مطلقة. الله ولينا ومولانا وسيدنا وربنا وخالقنا ورازقنا، وولايته علينا ولاية مطلقة لا حد لها ولا حصر، أولى بنا من أنفسنا وبما نملك، ونحن العبيد وما نملك لربنا. فالله سبحانه وتعالى أعطى هذه الولاية بدون فصل وبدون تمييز لرسوله. إنما وليكم الله ورسوله، لم يفصل بين ولايته جل وعلا ورسوله، لأنه أعطى الولاية إلى رسوله، ونفس الولاية أعطاها الولاية المطلقة الكاملة التامة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآية بإجماع المفسرين نزلت في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما تصدق بخاتمه في أثناء الركوع. فبعضهم يثير: هل يجوز أو يصح من المصلي أن يحرك يده ويعطي شيئا؟ لأن حركة اليد مكروهة في الصلاة. أولا ربما كانت الصلاة صلاة نافلة ولم تكن واجبة، وفي النافلة تجوز الحركة. ثانيا إذا كان هذا العمل مكروه فمقابل عمل آخر مستحب، بل ربما يصل الوجوب، سائل فقير محتاج والإنسان لا يكرمه ولا يعطيه، وقد تحدى المسلمين قال: أنا أتيت 3 مرات سأل لم يعطيه أحد، وقال: اللهم اشهد أني أتيت مسجد نبيك ولم يعطني أحد شيئا. ومثل هذا السائل الإنسان لا يعطي، هذا أيضا استهانة بحق السائل، وهو ربما يصل إلى درجة الوجوب في إعانة المؤمن. فإذا حتى لو فرضنا في صلاة واجبة فوجوب الإعانة أكثر من الكراهية الموجودة في هذا. ثالثا بعضهم يقول: أمير المؤمنين متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يسمع ويلتفت إلى ما يقوله السائل ويفهم معناه مع أنه مستغرق في ذات الله سبحانه وتعالى في صلاته؟ وكما هو معروف أصابته بعض السهام في صفين، فلما أراد الأطباء أن يخرجوها آلمته كثيرا، فقال الحسنان سلام الله عليهما: اتركوه إلى أن يصلي وانتزعوا السهام في أثناء الصلاة فإنه لا يشعر بشيء. فإذا كان هذا وضع أمير المؤمنين لا يشعر بألم السهام، كيف سمع وفهم وتأمل كلام الفقير في المسجد؟ بعضهم يثير هذا الإشكال، ولكن الجواب جواب أقوله لسبط ابن الجوزي، سأله أحدهم وكان على المنبر هذا السؤال، فتأمل قليلا ثم أجاب ببيتين من الشعر، فقال: يسقي ويشرب لا تلهيه نشوته عن النديم، ولا يلهو عن الكاس، أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات، فهذا واحد الناس. كأنه أراد أن يقول أن استغراقه مع الله سبحانه وتعالى لا ينسيه حقه مع الناس، للناس حقوق، لا يفرط في أثناء العبادة بحق الناس، ولا إذا كان مع الناس ينسى ربه، فهو مع الله ومع الناس في آن واحد، وهذا واحد الناس، لا يستطيع كل أحد أن يكون كذلك. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولذلك أن الله سبحانه وتعالى امتدح فضيلة ثالثة له في هذه الأيام، وقد مرض الحسنان فنذر أمير المؤمنين والزهراء ونذر الحسن والحسين وخادمتهم فضة إن شفي الحسنان إن يصوموا لله 3 أيام، وشفي الحسنان سلام الله عليهما، فجاء أمير المؤمنين ب3 أصبع الصاع من الطعام، تعرفون 3 كيلوات، وجاء إلى الزهراء فطحنته وعجنته وصنعت منه طعاما 5 أقراص من الخبز لكي يفطروا بها. في اليوم الأول جاء مسكين وطلب العون فأعطاه أمير المؤمنين حصته، في بعض الروايات يقول كسر كسرة ليأكلها بعد أن شرب الماء، أراد أن يأكل وطرق الباب المسكين وطلب العون. أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يأكل حتى تلك اللقمة، أعطاه القرص كاملا، وربما كان يكفيه ذلك القرص لأنه طعام إنسان واحد، ولكن تضحية أهل البيت وحبهم للثواب وعشقهم للأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا الإخلاص الكامل لله جعلهم واحدا فواحدا. الزهراء أعطت طعاما أيضا، الحسن كذلك، الحسين كذلك، حتى خادمتهم فضة أعطت قرصها إلى هذا المسكين. تعلمون أن الحسن والحسين في هذه الواقعة التي يقال كانت السنة 10 للهجرة عمرهم 6 و7 سنوات، يعني 7 سنوات عمر الإمام الحسن و6 سنوات أطفال، مع ذلك هم أئمة على كل حال وينظرون بنور الله، وهذا إخلاصهم. في اليوم الثاني أيضا عند الإفطار جاء يتيم، وفي اليوم الثالث أسير، تعرفون القصة، أعطوا ما عندهم 3 أيام ولم يفطروا إلا على الماء حتى بان الضعف والهزال في بدنهم، وكانت الزهراء تقف في محراب صلاتها وهي ترتجف من الضعف والجوع، وعندها جاء جبرائيل وأعطى هذه الكرامة للنبي، ونزلت سورة الإنسان كاملة في فضلهم. هنا يذكر القرآن الكريم، أذكر نقطتين، طبعا السورة فيها معاني كثيرة ولكن لضيق الوقت. أولا قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حبه، الضمير هنا كما يقول المفسرون يرجع إلى الطعام، على حب الطعام، يعني ما أعطوا طعاما زائدا عن حاجتهم، ولا طعاما قد بات ولا يحتاجونه، أو الدرجة الثانية أو الثالثة من الأهمية، لا، هم أحوج ما يكونون إلى الطعام وأعطوا ما يحبون. هذا كمال الإيثار وكمال الإخلاص لله وكمال طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، أن يحب الإنسان شيئا ويتعلق به ثم يتصدق به في سبيل الله. هذا نموذج لنا، إذا أردنا أن نعطي أفضل ما عندنا في سبيل الله، لا نعطي أرذل ما عندنا. عادة نعطي الملابس المستعملة، لا أقول هذا سيء، لا بأس، ولكن الثواب الجزيل يكون إذا نعطي الثياب الجديدة إلى الفقراء، أو نعطي حتى ما نحبه من الهدايا ومن الثياب ومن الطعام إلى الفقراء أو إلى المحتاجين أو إلى الأخوة في الدين. هذا طبيعة الإنسان إذا أراد أن يحصل على كمال الأجر من الله سبحانه وتعالى، يعطي كل ما يحب في سبيل الله، لا يعطي ما ليس مهما له. فهنا الله سبحانه وتعالى شكر ذلك لهم وذكر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شوف هذا الإخلاص الكامل لله غالبا لا يتحقق للبشر، يعني يحتاج مران كثير حتى نستطيع أن نصل إلى بعض هذه الدرجات، بحيث نعطي فقط لله، لا ننتظر أجر، لا شكر، لا جزاء، لا ثواب، لا مدح، لا ثناء، نتبرع ولا نريد أن يعرفنا أحد، بل لو عرف أحد ممكن أن يؤذينا ذلك لأنه اطلع على سر لا نريد أحدا يطلع عليه، ولا ننتظر شكرا من أحد، ولا ننتظر جزاء من أحد، بل ولا ننتظر حتى الجزاء في الدنيا لأحد، فقط إرضاء لله سبحانه وتعالى، لأن الله يرضى بهذا العمل. الله أمرنا وطلب منا أن نعطي ونتبرع ونساعد الفقراء، نساعد المحتاجين بأموالنا ونشاركهم، ونحن نقوم فقط لله بدون أن نطلب حتى كلمة شكر ممن نعطيه. نعرف في حياة الأئمة سلام الله عليهم، تكرر في حياة الإمام زين العابدين، الإمام الصادق وغيرهم، كانوا يعطون للناس مساء ولا يعرفونهم ولا يدرون من أين يأتيهم الطعام، لأنهم يعطون في سبيل الله. هنا إنما نطعمكم لوجه الله، الله سبحانه وتعالى ذكر أن ما أعطوا كاملا لوجه الله، ليس فيه ولا واحد مو بالمئة ولا بالألف ولا واحد بالمليون ولا واحد بالمليار لغير الله. لو كان واحد بالمليار فيه شائبة رياء أو شيء آخر لغير الله لما ذكره الله، لأن الله يقول لوجه الله، يعني ولا واحد بالمليار فيه شائبة شرك مع الله. هذا العطاء وإن كان بظاهره المادي قليلا، هي خمسة أقراص، كل واحد أعطى قرص من الخبز، كم يسوى ثلاثة أقراص ثلاثة أيام من الناحية المادية، ولكن الله تقبل ذلك وأنزل سورة كاملة في القرآن الكريم تمدحهم ويذكر فيها جزاءهم في الجنة، ويذكر يخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا. عجيب هذه الآية، إذا كان أهل البيت بتلك الدرجة العالية يخافون من ربهم، فما بالك بنا لا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه من المجاهدين بين يديه. اللهم بحق محمد وآل محمد من على مرضانا، خصوصا المنظورين في المستشفى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم ارحم موتانا فقد انقطعوا من الدنيا، فأوصل ثواب هذا المجلس وما نقرأه من أحاديث في فضل أهل البيت إلى روح أمواتنا وشيعة أمير المؤمنين جميعا. اللهم وسع علينا أرزاقنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وإلى أرواح شيعة أمير المؤمنين ومن مات رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل على